أسبح باسمك في كل آن، وأهتف أنت الحمى والأمان، ويحملني الشوق يا خالقي فأجثو ببابك غض الجنان، وأضرع من كل قلبي إليك ومن عمق ذاتي عف اللسان. إلهي وأنت العلي المرجى، إلهي وأنت الهدى المستعان، إلهي وأنت العلي المرجى، إلهي وأنت الهدى المستعان. ندمنا وتبنا، عبدنا وصمنا، وباسمك نهتف طول الزمان، ونمضي إلى النصر يوم اللقاء، نصون ونفدي حقوقا تصان. إذاعات جمهورية مصر العربية تقدم عادل إمام على باب الوزير، سعيد صالح، يسرى، صفية العمري، الممثل الكبير يحيى شاهين، محمود المليجي، عقيلة راتب، وحيد سيف، محمود الجندي، أحمد راتب. قصة سمير عبد العظيم، فايزة أحمد، محمد سلطان، مع فرقة أبو عوف. يا دنيا اسمعي، احنا الشاطرين، يا شمس اطلعي، احنا الحلوين، احنا الشاطرين واحنا الحلوين، احنا الشاطرين واحنا الحلوين، حلوين في عيوني، حلوين حلوين حلوين حلوين، غاليين على قلبي غاليين، يا سلام لم لم يا سلام، ده انتوا الحب في كل مكان، ده انتوا اللي ما تعرفوا احزان، ده انتوا الحب في كل مكان، ده انتوا اللي ما تعرفوا احزان، ده احنا بكره بكره اللي جاي، ما فيهوش فرحه فرحه وضي، حلو الكلام بس دو بس شوية، يا سلام لم لم يا سلام يا سلام، دول ست ايام قامت خلقت فينا دنيا. معقول معقول معقول معقول. وإن جت همومك يوم تندهلك ما تروحش ولا حتى على مهلك، ودوس على كل اللي ضايقك ما تخلي يوم الحزن يسبقك. وإن جت همومك يا دنيا يا دنيا. السكاكين يا انت جننت يا حلاوه، ده انتوا اللي وقعتوا في الخايه ومحدش سمع عليكم. انت عارف معناها ايه الاعتداء على رجال التموين والصحه وقوه البوليس؟ بوليس مين يابا؟ ايوه بوليس مين يابا؟ انتوا ما اكلتوها الواد ده المره اللي فاتت، هتاكلوها لي انا؟ انزل فيهم ضرب يا انت وهو. بس يا جدع انت وهو، بس يا جدع انت وهو. اي واحد هيمد ايده على عسكري حضره في المليان. الله الله الله الله الله، الله ياخدكم. ايه شغل الالباندا دي؟ احنا برضو بتوع الالباندا يعملوها ويخيلوا. اضرب يا اتلم احسن لك يا حلاوه، اتلم احسن لك يا حلاوه. بين على الاسم. اسم النبي ايه يا امين؟ ايوه فن. اطلب قوه تدعيم بلاسلكي. حاضر يا فندم. وكل عسكري يمسك واحد من دول. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. ايوه دكتور. بعد المعاينه الاولانيه البلاغ مظبوط، واللحمه لحمه الجمعيه فعلا. بقى اللحمه ام 68 قرش، تبيعها ب 310 يا اخي؟ حرام عليك حرام عليك. اتفضل معانا. اوعى ايدك يا جدع، اي مقاومه مش هتكون في صالحك. الله الله، الحكايه بجد ولا ايه؟ اتفضل معانا. ايه ده يا ابني، احنا جايين هنا ليه؟ احنا مش فاهمين حاجه خالص. مش فاهمين ايه؟ خد اخواتك امل وخش جوه. حاضر. يلا يا محمود يلا شيله. نشيل ايه؟ شيلوا عفش البيت. ايه ده ليه؟ هنبيعه لبتاع روبابيك. يا سلام، هي دي الفكره اللي تمخض عنها تفكيرك العظيم؟ ما عنديش حل تاني يا خميس. ازاي؟ زي ما عملنا في المره الاولانيه نعمل في المره التانيه. اه هو ده اللي كنت معتقد اننا نعمله. الراجل ده استعمل معانا احط الاساليب، والعين بالعين. اولا احنا مش حراميه علشان نعمل كده. صحيح احنا ضايعين، لكن لازم يكون في فرق بيننا وبين الصيع. طب ما احنا عملناها قبل كده. احنا كنا بنرد على اسلوب الغاب اللي استعمله معانا، لكن ما دام عرفنا ننتقم منه كويس بطريقه مشروعه يبقى خلاص. المهم اللي احنا شايفينه غلنا، هنفضل وراه لغايه ما نجيب اجله. بس ما دام هو اللي دخل ابوك السجن زور، يبقى مش اقل من انه يدفع المصاريف. ان شاء الله يا رب بالعافيه. خميس انت راجل على وش جواز، يعني بتفكر لبكره، يعني عندك امل. بلاش تضيع الامل ده نهائي. المره اللي فاتت جت سليمه، المره دي بقى مش ضامنين. ايوه بس في حاجه كمان، احنا عرضه في اي لحظه ان الواد هاني ده يكشفنا. كل واحد مننا عنده اسباب تخليه يتردد قبل ما يعمل الغلط، وانا لو بقى عارف اي حاجه من دي مش بعيد يطب ساكت. كفايه الهموم اللي عنده. يلا يلا يا جماعه يلا. بس على الله بقى الظروف ما تجبرناش نعمل غلط تاني. احنا اقوى من الظروف. ايه كلام في الهوي. طب بعد ما تبيع عفش ابوك علشان تخرجه هتعمل ايه؟ مش عارف بقى. انا عندي حل عشان الكفاله دي. قول. بص يا كمال، انا حواصل الليل والنهار شغل، واقدر اجيب الفلوس دي. امتى؟ اذا كنا عايزين نطلع الراجل النهارده او بكره بالكتير. يلا يلا يلا شيله. شيل ايه؟ طب انت فاكر يعني ان الكراكيب بتاعتكوا دي هتجيب ايه؟ وهتنيم اخواتك على الارض. يطلع ابوك يلاقي الشقه على البلاط، وبعد ما يطلع هيتوقف عن العمل لحد القضيه ما تخلص. هتصرفوا منين؟ هتعيشوا ازاي؟ امال انتوا عايزين ايه؟ اسرق؟ ابقى حرامي محترف؟ اللي يسرق رغيف العيش يبقى مش حرام. لا حرامي، عمرنا ما سمعنا ان حد مات من الجوع. يا عم اذا كانوا بيموتوا من الحر مش هيموتوا من الجوع. صل على النبي والنبي. شيل شيل دنداني. يلا عزوز العفش هتباع. انا هتباع. طيب طيب ما تزقش. شيل خميس. طيب وانت واقف كده ليه يا بيه؟ عليك زغره، انا هشيل من غير ما تصغر لي. ايه ده يا اخويا، هنعزل ولا ايه؟ لا يا حبيبتي مش هنعزل، اصل هنبيع العفش علشان نقدر ندفع الكفاله. هتبيعوا العفش؟ اهلا يا انهار. اهدى اهدى، اللي انا شايفاه ده. لا معلش، ما احنا بكره هنشتري احسن منه ان شاء الله. طب وليه؟ ليه نشتري احسن منه؟ يا عم صل على النبي، ما تبطل اساليب المعرف الظروف المهببه دي. رجع العفش يا اخ. نعم حضرتك بتكلميني؟ نزل انا. نزل اللي انت شايله ده. اني برضه؟ ايوه سيب كل حاجه مكانها. ليه انهار كده؟ مالكش حق ابدا يا كمال. ايه ما هو معذور. انت فاكره يعني انه هينتهز فرصه غياب ابوه ويبيع العفش علشان يتصرمح بثمنه يعني؟ اخرس يا جدع انت. ازاي ده يحصل بس وانا موجود؟ ينصر دينك انهار. الكفاله دي انا اللي هدفعها. لا يا انهار مش ممكن. مش ممكن ليه؟ ده احنا اهل. ايوه انهار، بس ازاي دي تيجي ثم انت في ظروف وحشه؟ يا سيدي لا ظروف وحشه ولا حاجه، عمتها ان شاء الله هتطلع من المستشفى بالسلامه والحاله مطمئنه. اتفضل بيعه. مش ممكن، انا ما اقدرش اسمح لنفسي ان انا ابيع سيرتك. الصيغة دي انا ما ببيعهاش عشانك يا كمال، ده عشان عم عبد الصمد افندي، الراجل الامير اللي عمرنا ما سمعنا منه كلمة زعل حد. كبسة يعني انت برا الموضوع. برا الموضوع ازاي؟ انا ما قصدتش كده، انا قصدي يا ست ولا يهمك، هو كده صح. يا جماعة اسمعوني، اما مالكش حق. ما ساتر يا كمال، بقى ربنا بيحلها بمعرفته وانت مش عايز. انت بقى اللي بتتبطل على نعمة ربنا. حقه تمام كده. خد يا كمال ايدي نملت. يا جدع خد ايديها نملت، هاتي يا اعظم انهار العالم، يا اعظم من نهر المسيسيبي نفسه. اوعى ايدك انت. طيب يلا اهو كده، ايوه يلا عشان نطلع الراجل يلا. طب وعمتك انهار؟ عمتي انا رايحه جدا. طيب بالسلامه ان شاء الله. يلا جدعان يلا، خدوا بالكم من نفسيكم يا عيال. ادخل يا معلم، بس ما تزقش. قول لك ادخل، انت هتعمل علينا هنا يا معلم كمان كده اهو. طب ما اطلع لك، يا الدنيا ضلمه كده ليه؟ مين حلاوة؟ يا اهلا يا اهلا، شرفت. مين؟ اقعد. اقعد فين؟ اقعد هنا، انا مش شايف حاجة. يعني حنغرقك في البحر، ما تقعد يا حلاوة. انت تعرفني؟ ايه هو في حد ما يعرفكش؟ صبي من صبياني. احنا كلنا خدامينك. تعيش. وانت جاي هنا بقى فضية ايه؟ يا قضية واحدة بس، دول بقوا كذا قضية. معلش، تعيش وتاخد قضايا. هو ترى حد ملفق لك القضية ولا من عمايلك السودة؟ ايه ده بقى اللي تأدب دي؟ اقعد ما تتنرفزي. هتتنرفز على ايه؟ انت مين؟ انت لسه ما انتش شايف. الدنيا ضلمة اوي. هي ضلمة وبس، انت كمان اعمى نظر. حكم دايما الظالم بيبقى اعمى نظر. عبد الصمد؟ ايوه عبد الصمد، الرجل الغلبان اللي ما عملكش حاجة. شفت في نفس الجمعة شاء السميع العليم انك تجيلي هنا. طب اسكت بقى. ولسه يا حلاوة، ربنا ما يسيبش طار المسكين ابدا. كلام ده مش سذاجة، كلام ده حقيقة. اكشف راسك وادعي عليا زي الولاية. انت لسه مش عايز تتهد؟ هد لما تهد. تعالى يا عبد الصمد. ايوه حضر الشاويش، اندفع لك الكفالة وحتخرج. فتك بعافية يا سحلاوة، إلهي يهدك. تفضل يا بابا تفضل. يا سلام، يا ما انت كريم يا رب. فرحان بالحرية مش كده؟ أهم من كل حاجة انت وقفتك جنبي، وأهم من ده ومن ده انك تخرج منها براءة بإذن الله. يوم واحد تقضيه برا السجن بالدنيا كلها. ربنا ينتقم اللي كان السبب. يلا حاج يلا. ايوه ربنا مش هيبارك له ابدا. يورينا فيك يوم يا حلاوه يا عنتبلي. انده لنا تاكسي خميس. على ايه يا ابني تاكسي؟ ما انا الشعبط في اي اتوبيس. لا ودي تيجي انت برضه ومقامك اتوبيس يا حاج. معقول؟ ده انت خريج جديد واجب برضه مدلعك. حلو خريج. الله يجازي شطانكم، تقدمك زي العسل. بس اوعى تقلب علينا. فاكر لما طردتنا واديكم بقيتوا رجاله اهو. تاكسي. ولادي حبايبي. ازيك يا باب؟ ما تسيبناش تاني والنبي يا باب. يا حبايبي يا ولادي. ازيك يا باب؟ تعالوا جنبي تعالوا. الاجر ايه يا حاج؟ انت هتعيط ولا ايه؟ ما صلي على النبي. امال عليه الصلاه والسلام. اقعد يا بابا اقعد. بس بقى حسن بس يا احلام. احنا مش هنضايقك تاني ابدا يا باب. بقول لك ايه يا احلام، روحي حضري لبابا لقم علشان ياكلها، تلاقيه جعان. بس بقول لك ايه، ابعدي عن العيش والحلاوه، تلاقيه اتعقد منهم. قولوا لي يا اولاد، عاملين ايه في دراستكم؟ احنا كويسين قوي. واكلكم وشربكم وغسلكم والحاجات دي كلها؟ والله في الحقيقه بابا انهار كتر الف خيرها، قامت بالواجب وزياده. بنت حلال هي عمتها لسه ما جاتش؟ لا لسه. عمتها؟ ايوه عمتها، اصلهم حشوها في المستشفى، كانوا بيعملوا لها تحاليل. مسكينه. وفي وسط اللي هي فيه راسها والف سيف، لا تدينا صيغتها علشان نبيعها وندفع لك الكفاله. ياه كتر الف خيرها، انا مش عارف نودي جمالها دي كلها فين. بقولها انهار يا بنت الحلال بلاش تقولي ده مش علشانك، ده علشان عبد الصمد افندي. كتر خيرها. كتر خيرها يا عم، ده انت تاريك ليك جاذبيه خاصه واحنا مش عارفين. الله اختشي يا ولد. اختشي ده ايه؟ بكشفت يا حاج. كشفت كده اهو. الاكل جاهز يا بابا. قوم يلا بابا كلك لقم، ولا تستنى لما تاكل مع انهار. ولد انت بطل لماضه بقولك. شده وتزول يا معلمي. امتى هتزول بس؟ انا جتتي مش واخده على نومه البلاط دي. يا ريت كان ممكن ابقى اديها لك يا معلمي. على كل حال المحامي هيعارض بعد الاربع ايام الحبس. وبنتي زيها الأنسة نورة بخير، دي حتى كانت عايزة تيجي تشوفك وانا قلت لها ما تجيش. نفسي اشوفها. طب ما تخليها تيجي. ولا اقول لك بلاش، مش عايزها تشوفني في المنظر ده. انا اكبر المعلمين اجي في قضية زي دي. ان شاء الله تعالى. الله جرعيش ويش. ان شاء الله من تحت الشباك. يا ولا امشي. اتبهدلنا ولده. وانت اخينا اللي في التخشيب انت. خش من الشباك. خش. ما تاكل يا حاج. انت هتزغطني يا ابني. كل يا بابا كل. قوم افتحي شوفي مين. على الله تكون انهار. ايوه يا عم ايوه. ايوه يا عم ايوه. ايه على الاقل نشكرها. اهلا يا انهار. ايه ده ملك انهار بتعاتل ايه؟ حبيبتي ماتت. يا دنيا الوزير. كلمات محمد حمزة. المخرج سمير عبد العظيم. وانت بتلف في شوارع مصر غمض عينيك لما ام كلثوم تغني، تبقى دي إذاعة الأغاني. ولو عديت على الناصية وسمعت كلمتين وبس، تبقى دي إذاعة البرنامج العام من القاهرة. كلمتين وبس. ولو لقيت شوية تسالي، تبقى الشرق الأوسط. تسالي. ولو سمعت فرحة المصريين بمنتخبهم القومي، هي دي الشباب والرياضة. وصوت الشيخ رفعت وابتهالات النقشبندي، تبقى إذاعة القرآن الكريم. بلدنا حلوة بس اشوفها بصوتنا، صوت الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية انت اقرب لمصر. هنا القاهرة. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك آبائي برنامج نتذكر من خلاله أعلام العربية في عصورها الزاهرة. إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة. معنا في حلقة اليوم هشام الكلبي النسابة والمؤرخ والعالم بأخبار العرب وأيامها ومثالبها ووقائعها، فتعالوا بنا لنستمع إليه متحدثا عن نفسه. أنا هشام بن محمد أبي النضر بن السائب ابن بشر الكلبي، وكنيتي أبو المنذر. نشأت في الكوفة وأخذت عن أبي، وكان من علمائها في التفسير والأخبار وأيام الناس، معدودا بين المفسرين والنسابين، وقد توفي بالكوفة سنة 146 هجرية، ولم يخلف إلا كتابا في تفسير القرآن. أما أنا فقد تركت نحو 100 كتاب، بعضها في الأحلاف والبعض الآخر في المآثر والبيوتات والمنافرات والموؤودات، وبعضها في أخبار الأوائل، وبعضها فيما قارب الإسلام من أمر الجاهلية، وغيرها في أخبار الإسلام وأخبار البلدان وأخبار الشعر وأيام العرب، وفي الأخبار والأسمار والأنساب. وأهم كتبي في الأنساب كتاب النسب الكبير، ويحتوي على أنساب أهم قبائل العرب من العدنانية والقحطانية، فضلا عن الأنساب المفردة لأشهر القبائل على حدة. وللأسف ضاعت هذه الكتب منذ أزمان، ولم يبق منها إلا الروايات المنقولة في كتب النسب ونحوها. ما زلنا في صحبة هشام الكلبي، ها هو يقول معددا أسماء كتبه: من كتبي المنافرات، بيوتات قريش، الكنى، أخبار العباس بن عبد المطلب، ألقاب ربيعة، المثالب، النوافل، أخبار زياد بن أبيه، صنائع قريش، المشاجرات، المشاغبات، المعاتبات، بيوتات اليمن، ملوك كندة، حلف عبد المطلب وخزاعة، من قال بيتا من الشعر فنسب إليه، افتراق ولد معد، حديث آدم وولده، أصحاب الكهف، المسوخ من بني إسرائيل، الأوائل، لغات القرآن، منطق الطير، وصايا العرب، أديان العرب، كتاب السيوف، الندماء، الغناء، الكهان، الجن، القداح، أمثال حمير، المعمرين، الوفود، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كنا آباء الرسول، أمهات الخلفاء، وكتاب العواتق. ومن كتبي أيضا أنا هشام الكلبي كتاب تاريخ الخلفاء، كتاب الأنهار، كتاب أسواق العرب، كتاب السمر، كتاب داحس والغبراء، كتاب أخبار مكة، كتاب الطبقات، كتاب فتوح الشام، كتاب مقتل الحسين، وغيرها كثير. وقد توفي هشام الكلبي المؤرخ النسابة سنة 206 هجرية. غدا حلقة جديدة. أولئك آبائي. هنا القاهرة. من كان يوماني لحاتي وكركر هاتون يتكلم، رددنا الكلام وفهمنا المعاني. هليسة يعني ايه هليسة؟ يعني بحبك. والاصل اللي راجع لجدودنا العظام واخدينه في حياتنا قاموس للكلام، اصل الكلمة، أصل الكلمة. مع الدكتور مجدي شاكر. عبدالله نفرجي. النهاردة احنا هنتكلم على يمكن موضوع مهم شوية عن اسماء مصر، لان مصر هي برضو اسم شخصي. عندنا مصر دايما نسمى ايجيبت ونسمى مصر، ايه الحاجة الغير احنا الدولة الوحيدة اللي كده يعني. مثلا السعودية هتلاقوا السعودي أرابيا، موراكو المغرب، الإجريا الجزائر، الأردن جوردن. طب احنا سمعنا يعني احنا ايه مصر ليه بنترجمها؟ فلان البلد دي مميزة في كل شيء حتى في اسماء الشخصية. عندنا مصر لها لقبين، ايجيبت ومصر. مصر بعض العلماء قالوا ان هي جايه من كلمه مجر بمعنى المحميه او المحروسه. في ناس بتقول ان هي جايه من مصريم ابن احد احفاد سيدنا نوح او احد اولاد سيدنا نوح، ولكن انا يعني باعتباري درست الحضاره المصريه وعلم يعني مهتم بالمصريات بقول ان هي اللفظ الاقرب هو مجر. مجر بمعنى المحميه او المحروسه، لان المصري كان دايما عنده فكره الحماية، إن هذا البلد هي محروسة، ليست محروسة فقط من الإنسان ولكنها محروسة من الإله. فإحنا ما زلنا نطلق على مصر حتى الآن بمحنى المحروسة، ودايما نسميها أم الدنيا. فكل الأسماء دي جاية من مجر اللي هي مصر المحروسة. أما إيجيبت هي جاية من معبد كان يوجد في مدينة منف اللي هي ميت رهينة دلوقتي مركز البطرشية محافظة الجيزة، اسمه حاكو بتاح. حاكو بتاح هو معبد للمعبود بتاح. مين بتاح ده؟ هو رب الفن والصناعية. ولما نشوف حضراتكم جائزة الأوسكار، التمثال بتاع جائزة الأوسكار، الفنان الأمريكي استلهمه من هذا المعبود بتاح اللي هو معبود الفن والفنانين. ولو شفته بتاح ده نفس الشكل، فيه تفاصيل كتير جدا جدا. فاحنا بنقول حاكو بتاح تحورت بعد كده إلى إيجيبتوس إلى إيجيبت. وانتوا على إيجيبت فهو لأن اليونانيين سموها إيجيبتوس لأنه ما كان عنده حرف السين ده دايما يضيفوه، ثم بعد كده تحولت إلى إيجيبت. فرجاء لما نيجي نعرف مصر جاي من مجر، ولما نعرف حقه بتاح هي التي تحولت الى ايجيبت، واحنا الدولة الوحيدة اللي اسمها له اسمه. عندنا عيلة طبعا عيلة مشهورة اسمها عيلة السخاوي. فسخ جاي من كلمة سختي، سختي والمزارع الفلاح، فكل سخاوي فهو سختي جاي من الفلاح. الفيومي يعني عندنا في عائلات، لان احنا الدولة الوحيدة اللي كنا بننسب للارض وننسب ما ننسبش للقبيلة. يعني مثلا يقول لك بني كريزة بني كريزة، لا احنا ننسب للارض. فكنا بنتسمي اسماءنا ببلادنا، لان دايما المصري مرتبط بارضه جدا لدرجة حتى لو سافر يقول لك ادفنوني في تراب هذا البلد، فيتسمى بالفيومي، وده اسم متاح جدا. فالفيومي جاء من بايامو. بايامو المنتمي الى البحيرة، واحنا عارفين ان هناك في بحيرة اسمها بحيرة قارون موجودة حتى الان. عندنا اسم ماري، ماري او ماري موجود جدا جدا. ماري بمعنى المحبوبة. عندنا فيفي اسم مصري قديم. سوسو ده كان احد اسماء رمسيس الثاني، يعني ده ملك ما تزعليش ابدا يعني. عندنا تيتي، كل واحدة بيدلعوك بيقولك يا تيتي او يا فيفي او نيس، ده اسماء ملوك. وفيفي كان اسم دلع في مصر القديم. شيري ده بمعنى الصغيرة، يعني ده اسم مصر قديم مدلعوك الشيري، فشيري هو اسم مصر قديم. وبالتالي كل هذه الأسماء إحنا بنقولها وهي موروثة من الحضارة المصرية القديمة، ونستكمل في حلقات قادمة إن شاء الله. ولسه كلام أجدادنا في ياما. استنونا بكرة مع الدكتور مجدي شاكر وأصل الكلمة. أصل الكلمة من إخراج رانيا مجدي.